قال: والعجب وكيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني هذه الآية ينبغي أن تصدك عن الجدال، وعليك أيضا أن تسلك سبيل الاستدلال بالحجج، لا ترد الحق بعدما تبين. وبعض الناس مبتلى بالجدال، مبتلى، ما أن تأتيه بفائدة إلا وجاب لك، ما أن تأتي له بمعلومة إلا وجاب لك. وفي أمر دنياه كثير الجدل، ومع أصدقائه كثير الجدل. هذه خصلة ذميمة، الذي ينبغي على المرء أن يتطلب العلم من طريقه ويحرص على الأدلة، لا أن يكون مجادلا مخاصما، فإن هذه ليست من أوصاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أهل تعلم وطلب للدليل، فإذا تبين الحق عقدوا الخنصر على صحبته، صحبة الحق، يلزمون الحق وينتصرون له ويحبونه ويعملون به ويدعون إليه، لا يقضون أعمارهم في الجدال. الجدال شعار الحيارى، حيران ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. أهل الجدل الآن يعقد مجالس ومناظرات حتى يضل عن معرفة الحق. أهل العلم لا، الطريق واضحة، قال الله قال رسوله، وهم يسيرون على طريقة السلف في التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أكمل أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن التسليم لشريعة الله جل في علا تقطع الجدل، ولذلك العلماء يربون طلابهم على البعد عن الجدل، لأنه عائق عن الوصول إلى الحق، عائق. ولذلك من الصوارف عن الحق المجادلة، المخاصمة، لكن المؤمن يعود نفسه الانقياد إلى الحق إذا ما بان له. ولذلك العلماء كيف يتعرفون أن فلانا صاحب هوى؟ الجواب: أن يعاند الحق بعدما تبين، ولو كان عالما كبيرا، ولو كان عالما كبيرا، إذا عاند الحق بعدما تبين قالوا صاحب هوى، إنه كان لآياتنا عنيداً.